سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللہ باجھاری مہربان جے نالے سان شروع. بے شک وہ مومن کامیاب تھیا جے کی پہنجی نماز میں عاجزی کندڑا ہن ایں جے کی اجائی گال کھاں منہ موڑیندڑا ہن ایں جے زکات ادا کندڑا ہن ایں جے پہنجن اگھڑن کے زنا کھاں بچائندڑا ہن رگو پہنجن زالن یا پہنجن بانن سان گڈ تھیندا ہن پوئے بے شک وہ ملامت کیل ناہن پوئے جے کی انہن پہنجن زالن یا پہنجن بانن کھاں سوائے طلبیندا سے ای حد کھاں لنگندڑ آہن. والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أي جيكي پهنجن امانتن کي ऐं पंहिंजे अंजाम खे संभालींदड़ आहिनि ऐं जेकी पंहिंजनि निमाज़नि जी निगाह रखंदा आहिनि इहे ई उहे वारस आहिनि जेकी नेठि बहिश्त जा वारस थींदा उहे मंझि सदाई रहण वारा आहिनि. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ऐं बेशक माण्हूअ खे मिटीअ जी सत मां बणायोसूं वरी उन खे नुत्फ़ो करे मुहकम जाइ में रखियोसूं वरी उन नुत्फ़े खे रत जो दिग बणायोसूं वरी उन रत जे दिग खे बूटी बणायोसूं वरी उन बूटीअ खे हॾा बणायासूं पोइ उन्हनि हॾनि खे गोश्त पहिरायोसूं वरी उन खे बि नई बणावत बणायोसूं پوئے اللہ وڈی برکت وارو سب کھاں ڈاڈھو چنگوں خلقیندڑ آہے وری بے شک اوہیں ان کھاں پوئے ضرور مرندو وری بے شک ہی قیامت جے دیہی اتھار بہو وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ऐं बेशक अव्हां जे मथां सत आसमान बणायासूं ऐं बणाइण खां बेख़बर न हुआसूं ऐं आसमान खां पाणी अंदाज़े सां वसायोसूं पोइ उन खे ज़मीन में रहायोसूं ऐं बेशक असीं उन जे वराए नियण ते वस वारा आहियूं पोइ उन सां खजियुनि ऐं डाखुनि जा बाग अव्हां लाइ जमायासूं अव्हां लाइ उन्हनि बाग़नि में घणा मेवा आहिनि ऐं उन्हनि मां के अव्हीं खाईंदा आहियो ऐं उहो ज़ैतून जो वण पैदा कयोसूं जो तूर सेना मां निकरंदो आहे अहिड़ी तरह जमंदो आहे जो तेल ऐं खाइण वारनि लाइ ॿोड़ पैदा थींदो आहे نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون اي بيشك ما لائے ڈھورن میں ببرت آهي जो जेकी संदन पेटन में आहे त मां अव्हां खे खीर प्यारींदा आहियूं ऐं अव्हां लाइ मंझंदि ॿिया बि घणा फ़ाइदा आहिनि ऐं मंझां उन खे खाईंदा बि आहियो ऐं उन्हनि ते ऐं ॿेड़ियुनि ते अव्हां खे सवार कबो आहे وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا نجنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ऐं बेशक नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियोसूं पोइ चयाईं त ऐं मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी इबादत करियो हुन खां सवाइ अव्हां जो को माबूद न आहे पोइ छो न डिॼंदा आहियो पोइ संदसि क़ौम मां जेकी सरदार काफ़िर हुआ तिन चयो त ही रुगो अव्हां जहिड़ो माण्हू आहे अव्हां ते सरदारी हासिल करणु घुरंदो आहे ऐं जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त मलाइकनि खे मोकिले हा इहा ॻाल्हि त पंहिंजनि अबनि ॾाॾनि में न ॿुधीसूं इहो त रुगो हिकड़ो दीवानू शख़्स आहे तंहिं करे उन लाइ हिकु वक़्त ताईं तरसो नूह चयो ऐं मुंहिंजा पालणहार मूंखे मदद ॾे इन करे जो मूंखे कूड़ो भायाऊं पोइ ॾांहुस वही कयोसूं त असांजी अखियुनि आॾो ऐं असांजे हुकुम सां ॿेड़ी ठाहे पोइ जॾहिं असांजो हुकुम अचे ऐं तनूर उभामे तॾहिं सभु कंहिं जोड़े मां ॿ नर ऐं मादी ऐं पंहिंजे घर वारा मंझि चाढ़ पर मंझाउनि जिन बाबति हलाक थियण जो हुकुम थी चुको से न चाढ़ ऐं ज़ालमनि बाबति मूंखे न चओ छो त उहे ॿुडल आहिनि पोइ जॾहिं ॿेड़ीअ ते तूं चढ़ी वेहें ऐं तुंहिंजा साथी बि वेहनि तॾहिं चओ त सभु साराह उन अल्लाह खे जुगाए जंहिं ज़ालमन जी क़ौम खां असांखे बचायो ऐं चओ त मुंहिंजा पालणहार मूंखे बरकत वारे हंधि लाहे ऐं तूं सभु खां चङो लाहींदड़ आहीं बेशक हिन किस्से में निशानियूं आहिनि ऐं बेशक असीं परखण वारा हुआसूं ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين وري خاون پوءِ ٻيو جگ پيدا ڪيو سون پوءِ منجن هڪ پيغمبر انهن جي قبيلي مان موڪليو سون تنهن چيم ته الله جي عبادت ڪريو ان کا سوائے اوہاں جو کو معبود نہ ہے پو چھو نہ ڈجندا آہو ائی سندس قوم ما جن سرداراں کفر کیو ائی آخرت جے ملن کے کوڑ بھایو ائی کھین دنیا جی حیاتی میں آسو دوب کیو ہو سوں تن چیو تہی پیغمبر رگو اوہاں جہڑو مانو آہے جو جہ قسم منجا اوی کھائندا آہو تہ ما اوہو بھی کھائندو آہے ऐं जंहिं क़िस्म मंझां अव्हीं पीअंदा आहियो तंहिं मां उहो बि पीअंदो आहे ऐं जेकॾहिं पाण जहिड़े माण्हू जो चयो मञींदो त अव्हीं उन महिल छीए वारा थींदो अव्हां सां अंजाम कंदो आहे छा त जॾहिं अव्हीं मरंदो ऐं मिटी ऐं हॾा थींदो तॾहिं अव्हीं ॿाहिरि कढबो जंहिं जो अव्हां खे अंजाम ॾिजे थो सो ॿुधण में ऐं चवण खां परे बिल्कुलु परे आहे असां जी रुगी हीअ दुनिया जी हयाती आहे जंहिं में मरंदा आहियूं ऐं जीअंदा आहियूं ऐं असीं वरी जीअरा थी उथण वारा न आहियूं हीउ रुगो हिकु माण्हू आहे जंहिं अल्लाह ते कूड़ ॿधो आहे ऐं असीं खेसि कॾहिं मञण वारा न आहियूं पैगंबर चयो त मुंहिंजा पालणहार मूंखे मदद ॾे हिन करे जो मूंखे कूड़ो भायाऊं अल्लाह फरमायो त थोरी मुदत पुॼाणा पिशेमान थींदा पोइ खेन सचे अंजाम जे करे धकाउ पकड़ियो पोइ खेन कुटो कयोसूं पोइ ज़ालमनि जी क़ौम ते लानत हुजे ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون वरी खां उन पोइ ॿिया जग पैदा कयासूं काई टोली पंहिंजी मुदत खां अॻे न वेंदी आहे ऐं न की उहे देर कंदा आहिनि वरी लॻोलॻि पंहिंजनि पैगम्बरनि खे मोकिलियोसूं जॾहिं कॾहिं कंहिं टोलीअ वटि संदसि पैगम्बर आयो तॾहिं खेसि कूड़ो जाताऊं पोइ उन्हनि खे हिक ॿिए पुठियां नास कयोसूं ऐं खेनि ॿियनि लाइ आखाणियूं कयोसूं پوئے نہ منیندڑ قوم تے لعنت ہو جی. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن من لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وري پنجن نشانين اي پدري حجت سا موسى اي سندس بھاو هارون کي موکليو سون فرعون ۽ سندس سردارن ڏانهن پوءِ انهن وڏائي کئي ۽ اهي هٹھیلی قوم هوا پوءِ چيائون ته پان جهڙن ٻن ماڻهن تي ایمان آڻيون ڇا ۽ سندن قوم ته اسان جو ٻي لپو ڪندڙ آهي پوءِ انهن کي ڪوڙو ڄاتائون پوءِ هلاڪ ڪيلن مان ٿيا ۽ بي شڪ موسا کي ڪتاب ڏنوسون ت من اهي سڌو رستو لهن ऐं मरियम जे पुट खे ऐं संस माउ खे हिकु निशानी कईसूं ऐं उन्हनि खे सएं ऐं वहंदड़ पाणीअ वारी मथां ज़मीन ते रहण जी जाइ ॾिनीसूं إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين جيوسون تائب غمبرو ستن شين ما کھاؤ اين چنگا کم کرو بے شک جیکی کندا ہو سو آؤں جاندڑ آیا بے شک اوہاں جو ہی دین ہک دین آہے آؤں اوہاں جو پالن ہار آیا تہ کرے موکھا دجو پوئے انہن قومن پہنجے کم کے پان میں ذرا ذرا کرے چھنو سب کہیں ٹولی وٹ جیکی آہے تہ سا اوہا سرہی رہندی آہے پوئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین سندن غفلت میں ہک حد تائیں چھڑے دی ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤمنون يكسون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي لا عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون جهمال اولاد سان کھین زیادتی ڈنی سوں تنکھے بھائندا ہن چھا تکا انہن لائے چنگائن ڈیئن میں تکڑ تھا کریوں نہ بلکہ نہ سمجھندا ہن بے شک اوہے جے کی پہنجے پالنہار جے بھوکھاں ڈجندڑ آہن ائی اوہے جے کی پہنجے پالنہار جی نشانیوں تے ایمان آنیندا آہن ائی اوہے جے کی پہنجے پالنہار سان شریک مقرر نہ کندا آہن ऐं उहे जेकी उहे ॾींदा आहिनि जेकी संस वाट में ॾींदा आहिनि ऐं संदन दिलियूं इन्हे करे ॾकंदियूं आहिनि त उहे पंहिंजे पालणहार ॾांहुं मोटण वारा आहिनि इहे माण्हू चङाइयुनि में तकड़ाई कंदा आहिनि ऐं उहे उन लाइ अगराई कंदड़ आहिनि ऐं असीं कंहिं बि जीअ ते संस ताक़त खां सवाइ तकलीफ़ नथा रखूं ऐं असां वटि हिकु किताब आहे جو سچ گالائی دعا ہے ائی انہن تے ظلم نہ کبو بلکہ سندن دلوں انہن گالن کھا غفلت میں آہن ائی ہن کھا سوائے انہن جا بیا کرتوت باہن جو اوہے کنداہن تا جو منجھاؤن آسودن ماہن کے جڑھیں عذاب سا پکڑیو سوں تڑھیں داہوں کندا رہا تیو سوں تا اج داہوں نہ کرو छो त असां खां अव्हां खे मदद न मिलंदी बेशक अव्हां खे मुंहिंजूं आयतूं पढ़ी ॿुधाइबियूं हुयूं तॾहिं अव्हीं पंहिंजनि खुड़ियुनि भर पोए ते भॼंदा हुयो उन क़ुरान खां वॾाई कंदड़ ऐं आखाणियुनि में मशगूल थी खेसि छॾियो थे دبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكر ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون هن قال کي نه سوچاؤں چھا يا وٹن اهڙي شيء آئي آهي جا سندن اڳن ابن ڏاڏن وٽ نه آئي هئي يا پنهنجي پيغمبر کي نه سڃاتاؤں چھا تنهن ڪري اهي سندس منڪر ٿي آهن يا چوندا آهن ت کيس دريائي آهي نه بلڪه پيغمبر وٽن سچي ڳالهه آندي آهي ۽ منجھا ان گھڻا سچ کي برو ڀائيندڙ آهن ۽ جيڪڏهن الله سندن سدن تي هلي ها ت آسمان ۽ زمين ۽ جيڪي منجن آهي سي ويران ٿين ها نه بلڪه سندن نصيحت وٽن آندي سون ۽ اهي پنهنجي نصيحت كتاب کان منهن موڙيندڙ آهن أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون يا کھاون کو اجورو گھرندو آہیں چھا پوئے تنجے پالن ہار جو اجورو ڈین بھلو آہے اے اوہو سب کھا چنگو روزی ڈیندڑ آہے ऐं बेशक तूं सिधीअ वाट ॾांहुं खेनि सॾींदो आहीं ऐं बेशक जेकी आख़िरत खे न मञींदा आहिनि से सिधी वाट खां पासीरा थींदड़ आहिनि ऐं जेकॾहिं मथनि रहम करियूं हा ऐं जेकी खेनि ॾुख पहुतो सो लाहियूं हा त बि सदाई पंहिंजे गुमराहीअ में हैरान रहनि हा ऐं बेशक खेनि अज़ाब सां पकड़ियोसूं पोइ बि पंहिंजे पालनहार जे अॻियां न निवड़िया ऐं नकी आजज़ी कयाऊं पंहिंजी गफ़लत में रहिया तव्हांजो जंहिं महिल मथनि सख़्त अज़ाब वारो दरवाज़ो खोलियोसूं तंहिं महिल उते जो उते उन्हीअ में नाउमीद थिया وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أي الله هو آهي جنهن أوالائي كن ऐं अखियूं ऐं दिलियूं बणायूं پر اہیں تمام تھورو شکر کندا آہیو ایں اللہ اوہو آہے جے اواں کے زمین میں پیدا کیو ایں داہوس وری گڈ کیا ویندو ایں اللہ اوہو آہے جے کو جیارے تھو ایں مارے تھو ایں رات ایں دیہ جے پھیر پھار کرن ان جو کم آہے پوئے نہ سمجھندا آہو چھا بلکہ جی اگیون چیو تی چوندا آہن چون تھا تہا جدہ مرندا سوں ایں مٹی ایں ہڈا تھیندا سوں تدہ وری جیل تھی اتھندا سوں چھا بے شک اساں کے ایں اساں جے ابن دادن کے ہن کھا اگ انہی گال جو انجام ڈنو ویو آہے یہ رگو اگیون جا قصہ آہن قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون چو تا جے کڈیا وی جانندا آہو تے زمین ایں جے کی منجس آہے سو کہنجو آہے سگھوئی چوندا تو وہ سب اللہ جو آہے چو تا پوئے چھو نہ نصیحت وٹھندا آہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا ستن آسمانن جو پالن ہار اے وڈے عرش جو پالن ہار کیر آہے سگھوئی چوندا تو وہ سب اللہ جو آہے چو تا پوئے چھو نہ ڈجندا آہو کھین چو تا وہ کیر آہے جن جے ہتھ میں سب کہیں شے جی حکومت آہے ایں وہ پناہ دیندو آہے ایں ان جے عذاب کھاں کہیں کے پناہ نہ دئی سکبی آہے جے کدہ جاندا آہو تے دسو سگھوئی چوندا تو وہ سب اللہ جے ہتھ میں آہے کھین چو تا پوئے اویں کتھاں ٹھگ جو تھا بلک وٹن سچی گال آندی اتھوں ایں بے شک اوہے کوڑا ہن اللہ نکی پان لائے پٹ کرے ورتو آہے ایں نکی سانس کو بیو معبود آہے جے کدیں ایں ہوجے ہا تا ہر کو معبود پہنجے بنائے کے وٹھو ونے ہا ایں اوہے ہک بیے تے ڈاڈھ کن ہا کافر جے کی بیان کندا ہن تیں کھا اللہ پاک آہے گجھ ایں ظاہر جو جان دڑا ہے جن کے ان سان شریک بنائے دا ہن تیں کھا متھاؤں آہے قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نري كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تے مہجا پالنہار جے کو انجام کری تھو سو جے کر مکھے دیکھاری اے مہجا پالنہار مکھے ظالمن جی قوم میں داخل نہ کر اے جے کو کھین انجام دیوں تھا تہن جے تو کھے دیکھارن تے بے شک اسیں وسوارا آئیوں دادی چنگی عادت سان مندائی کھے ٹار کافر جے کی بیان کندا ہن سو اسیں ودھیک جاندڑ آہوں ائی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تے مہجا پالنہار شیطانن جے وسوسن کھاں تہجی پناہ گھرا تھو ائی اے مہجا پالنہار پان وٹ انہن جے ویجے تھین کھاں بہ تہجی پناہ وٹھا تھو إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون کافر پہنجے وے سلائے میں ہوندا تا جو جہ محل مجاون کہیں کھے موت ایندو تہ محل چاندو تا اے مہجا پالنہار مکھے دنیا میں ورائے موٹائے تا جے کر جے کی اتے چھڈیم تا اوں چنگا عمل کریاں این کڈھیں تھینو ناہی بے شک یہا گال آہے جا ہو چوندڑ آہے این سندن اگیاں ہک پردو عالم قبر انہیں دین تائیں رہدو جہ ڈی قیامت میں اچھارا ویندا پوئے جہ محل سور میں پھوکبو تہ محل ان ڈی سندن وچ میں نہ ذاتوں رہندیوں این کی پان میں پچھا گاچھا کندا پوئے جہ جی نیکی جو تراڑو گرو تھیو سے ہی کامیاب آہن جن جو تراڑو ہلکو تھو سے اوہے آہن جن پان کے چھیو لاتو اوہے دوزخ میں سدائیں رہندڑ آہن سندن منہ کے باہ ساڑی دی اوہے منجس بد شکلا تھیندا چیو ویندن تا مہجوں آیتوں آہاں کے نہ پڑی بدھائی بھی ہوئیوں چھا پوئے اہیں انن کے کوڑو بھائیں دا ہوئیو چوند آت آئے اسان جا پالنہار اسان جی بدبختی اسان تے غالب تھی وئی اے گمراہ قوم ہواسوں اے اسان جا پالنہار ہتا اسان کے باہر کڈ پوئے جے کڈیں موٹی کفر کریوں تا بے شک اسیں ظالم تھیوں قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون اللہ فرمائے دو تو مجھ سخار پیار ہو اے موسیٰ نہ گالھائیو سو تو مجھ جن بانن ما ہک ٹولی ہوئی جا چوندی ہوئی تے اساں جا پالن ہار اساں ایمان آ دو تہ کرے اساں کے بخش ایں اساں تے رحم کر ایں تو سب کھا چنگوں باجھارو آہیں کوئی ایسی کھین ٹھٹھولی کرے ورتو جیسی سندن دشمنی اواں جی دل کھا مہجی یادگیری وسار آئی ایں اواں متھن کھلیو تھی بے شک اج کھین چنگوں بدلو انہی کرے دنم جو صبر کیو ہواؤں جو بھی مراد مانی دڑاہن اللہ فرمائندو تے زمین میں امی کیترا ورہ رہو چوندا تے ہک ڈیہ یا ڈیہ جو بھانگو رہیاسوں پوئے گنی دڑن کھا پچھا کر اللہ فرمایو تے تھوڑی دیر کھا سوائے نہ رہیا ہوئو جے کر امی جانو ہا امی بھائیو تھا چھا تہاں کے اجایو بنایو اتھوں امیں اساں ڈاں وری نہ موٹایا ویندو فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وي الله سچو بادشاہ تمام متھاں آہے ان کا سوائے کو عبادت جو لائق نہ آہے وہ سگورے عرش جو پالنہار آہے اے جے کو اللہ سان گد بھی اے معبود کے سدیندو جہ جو کھیس کو دلیل کونے تہ جو حساب سدس پالنہار وٹ ای آہے سچ آہے تا کافر کامیاب نہ تھیندا ऐं चओ त ए मुंहिंजा पालणहार बख़्श ऐं रहम कर ऐं तूं सभिनी बाज़ारनि खां चङो आहीं।